أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للأعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل السيد صالح. سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل وعطاؤك تفضل ومنعك تأديب، وكل خير فمنك سبحانك. إلهي، القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير، وأي مكان في كونك العظيم لا يملأه الجلال، وأي شيء من صنعك البديع لا يكسوه الجمال. تباركت يا ذا العظمة والجلال والعلم والحكمة. إلهي، كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نرجوك ورحمتك تحيي الأرض بعد أن كانت مواتا، وتجعل الماء الأجاج عذبا فراتا. إلهي، كيف لا ندعو إليك وأنت تدعو إلى دار السلام، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. ونستهل معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 16 من سورة الحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون.

اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم إن كتابك العزيز أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما لسورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه، فهو القائل ادعوني أستجب لكم. مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت. وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا خير الحياة من السماء سقاني، خير الحياة من السماء سقاني من نور طه المصطفى العدناني، فتنفس القلب المتيم فرحة لما شدا في الهاشم لساني. يا رب يا رب جئتك طالبا منك الرضا، لا تخزني يا قابل الغفران. رحمك يا رب السماوات العلا، أرجو الهنا بفرحة وجنان. رحمك يا رب السماوات العلا، رحمك يا رب السماوات العلا، أرجو الهناء بفرحة وجناني. أنا مذنب، أنا نادم، أنا تائب، قد جئت في طمع إلى الرحمن. أنا مذنب، أنا نادم، أنا تائب، قد جئت في طمع إلى الرحمن. لا تحرمني من رضاك فإنني أسعى لنورك في هدى القرآن. مولاي مولاي إن ضعفت قواي فلي أنا فيك الرجاء، فأنت لي برهاني. أنا يا كريم أريد صحبة سيدي لأفوز بالإيمان والغفران. مولاي مولاي مولاي إن ضعفت قواي فلي أنا فيك الرجاء، فأنت لي برهاني. أنا يا كريم أريد صحبة سيدي، أنا يا كريم أريد صحبة سيدي لأفوز بالإيمان والغفران. أنا يا كبير أريد شربة حوضه لأجالس الأصحاب في إحساني. أنا يا كريم أريد صحبة سيدي لأفوز بالإيمان والغفران. أنا يا كبير أريد شربة حوضي لأجالس الأصحاب في إحساني. لا تحرمني من رضاك فإنني، لا تحرمني من رضاك فإن أسعى لنورك في هدى القرآن. مولاي مولاي إن ضعفت قواي فلي أنا فيك الرجاء، فأنت لي برهاني. أنا يا كريم أريد صحبة سيدي، أنا يا كريم أريد صحبة سيدي لأفوز بالإيمان والغفران. أنا يا كبير أريد شربة حوضه لأجالس الأصحاب في إحساني. يا رب، يا رب

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. أيها الإخوة المؤمنون، يخرج المسلم من بيته ليباشر العمل، إن كان موظفا فإلى مكتبه، وإن كان عاملا فإلى مصنعه، وإن كان تاجرا فإلى دكانه، وإن كان فلاحا فإلى حقله. والناس يغدون إلى أعمالهم، وشؤون الرزق مستولية على أعصابهم. إنهم يريدون الكثير لأنفسهم وأهليهم، ومآرب الحياة لا تقف عند حد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه المشاعر وهو يناجي ربه عندما يخرج من بيته، يقول: بسم الله توكلت على الله، إنه لا يريد غلبا على أحد، إنه يريد النجاة من الزلل، إنه يبغي الهدى لنفسه ولغيره، إنه يستمد المعونة من الله. فكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذه الكلمات يقال له هديت وكفيت ووقيت. على المسلم أن يستمد العون الأعلى من الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الصعب سهلا. وعندما تضطرب أحوال العيش يزداد تشبث المرء بربه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. وعن البراء بن عازب قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه الوحشة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد للأمل من عمل. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. مع مطلع الصباح ومع انطلاق الأحياء في فجاج الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يكشف عنا البلاء والوباء، وأن يرزق مصر أمنا وأمانا وتنمية واستقرارا وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد حامد السلكاوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي وخالد عبد الباسط وأحمد إمام، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، حتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين 26 من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.